خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني من يصمت يسلم، ومن يفعل الخير يغنم، ومن لا يملك لسانه يندم. إنها وصية عظيمة، حفظ اللسان. هذه الوصية أوصيك بها يا بني، فقد حثنا الشرع عليها، قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: فليقل خيرا أو ليصمت. كلها توجيهات ووصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لنا بحفظ اللسان والكف عن قول الشر. لذلك ينبغي عليك يا بني أن تعي خطر اللسان. عليك أن تعلم أن ما يسمى بالتنمر المنتشر بين الشباب قد يكون أكثر ما يقضي على حسناتك، فانتبه يا بني ولتعلم أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.